الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك النظر إلى زينة الحياة الدنيا فتنة. فقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وفي التوبة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، الآية. وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الآية. وقال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الآيات. وقال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، الآية. وكذلك قال الشيطان: إني أرى ما لا ترون. وقال: فلما ترى الجمعان، الآيات. وقال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، الآية. يعني قصدها أن من أعظم المؤثرات على النفس والقلب هو البصر، لذلك الله منع من التطلع إلى العمائر والبنيان لأنها فتنة. قال سبحانه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فالله نهى أن يسلم أن ينظر إلى ما في الدنيا من جمال ليكون تعلقه بالآخرة. وكذلك مما يفتن المرء المرأة: المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ومما يشرع في النظر ويزيد الإيمان: أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت، أفلا ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. يعني المقصود من أعظم أسباب زيادة الإيمان أو نقص الإيمان هو البصر. نعم. فالنظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولأهلها منهي عنه. نعم، للآية: لا تمدن عينيك إلى ما كان بها زوجا منهم. نعم. والنظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه. نعم، فلا ينظر الإبل كيف خلقت إلى السماء كيف رفعت. نعم. وأما رؤية ذلك عند الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدفع شر أولئك وإزالته فمأمور به. نعم. وكذا يعني رؤية عند الجهاد، مثل المرأة لو كشفت عورتها في الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا بأس. نعم. وكذلك رؤية الاعتبار شرعا في الجملة، إن في خلق السماوات والاختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم. أولم يروا إلى ما خلق الله في السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. نعم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. نعم. فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا مأمورا به، إما للاعتبار وإما لبغض ذلك والنظر إليه لبغض الجهاد منهي عنه. وكذلك الموالاة والمعادات، وقد تحصل للعبد فتنة بنظر منهي عنه وهو يظن أنه نظر عبرة. نعم. مثل شخص ينظر مرأة جميلة يقول أتفكر في خلق الله، هذا نظر لكنه يضر. نعم. وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن ذلك نظر فتنة كالذي نعم. نعم، مثل ما قال الجد بن قيس منه يقول: إذن لي ولا تفتني، يعني إذن لي في ترك الجهاد ولا تفتني إذا رأيت نساء الروم. هذا ورع بارد يترك الجهاد زعما منه أن نظره للنساء سوف يؤثر على قلبه، هذا خطأ. نعم. كالذين قال الله تعالى فيهم: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، الآية. فإنها نزلت في الفتنة سقطوا في ترك الجهاد، سقطوا. نعم. فدل على أن ترك الجهاد فتنة. نعم نعم. فإنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجهز لغزو الروم فقال: إني مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم، فأذن لي في القعود. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فهذا ونحوه مما يكون باللسان من القول، وأما ما يكون من الفعل بالجوارح فكل عمل يتضمن محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا داخل في هذا. نعم والعياذ بالله. نعم. بل يكون عذابه أشد، فإن الله قد توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. يعني إذا كان منهي الشخص عن نفسه اللي يتضرر، فكيف بمن يشيع عند الناس الفاحشة؟ نعم. وهذه المحبة قد لا يقترن بها قول ولا فعل، فكيف إذا اقترن بها قول أو فعل؟ بل على الإنسان أن يبغض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها وإشاعتها في الذين آمنوا. ومن رضي عمل قوم حشر معهم، كما حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن تعمل فاحشة لواط، فإن ذلك لا يقع من المرأة، لكنها لما رضيت فعلهم عمها العذاب معهم. عياذ بالله. نعم نعم. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.